سورة الكهف آية 32. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. تفضل. كلتا جنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. كلتا الجنتين آتت أكلها أكلها بتسكين الكاف هكذا قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو. تفضل يا شيخ. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وكان له ثمر، ثمر بفتح الميم هكذا عاصم وأبو جعفر ويعقوب. أما أبو جعفر فيسكن الميم، أبو عمرو يسكن الميم. يقول وكان له ثمر فقال، ثمر أبو عمرو يقول ثمر بتسكين الميم، وباقي القراء يضم الميم يقول ثمر. يبقى عندنا فتح الميم ثمر قراءة عاصم وأبو جعفر ويعقوب، وعندنا أبو عمرو يسكن الميم يقول ثمر، وباقي القراء يضم الميم ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره، في قراءة وهو يحاور، أنا أكثر منك مالا بحذف ألف أنا عند الوصل عند معظم القراء، أما المدنيان فبإثبات الألف مع المد. يقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أنا أكثر بإثبات الألف مع المد قراءة المدنيان، المدنيان اللي هو نافع وأبو جعفر. تفضل يا سيدي. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، وهو ظالم لنفسه. إيه ظالم دي؟ ظا ظا فخمة شوف. وهو ظالم، وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. نعم. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الآيتين اللي فاتوا آية واحدة في العبد المد. يقول وما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. منهما دي قراءة مين؟ المدنيان والمكي والشام. لأجدن خيرا منهما، ورش يقول خيرا بتحقيق الراء، خيرا منهما منقلبا. يبقى المدنيان والمكي والشام يقولوا منهما، وتبقى دي آية 35 بدل 36. اتفضل. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب، وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. نعم. لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. نعم. ابن عامر وابو جعفر والرويسي يثبتوا ألف لكن وصلا، يقولوا إيه؟ لكن هو الله ربي، لكن هو الله رب، لقراءة ابن عامر وأبو جعفر والويس بإثبات الألف وصلا، أما باقي القراء فبحذف الألف وصلا. معنى كده أنهم جميع القراء يثبتوا الألف إيه؟ وقفا. لو وقف يقول لكن الكل يقف على ألف عند الوقف، أما عند الوصل فيثبت الألف ابن عامر وأبو جعفر ورويس ويحذف الألف باقي القراء. ولا أشرك بربي أحدا، المدنيان والمكي الوسط بربي أحدا، بربي أحدا. يلا إيه؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. إن ترني أنا أقل منك، بإثبات يا ترني. إن ترني أنا أقل، بقراءة قالون وأبو عمرو وأبو جعفر، يثبتوا الياء وصلا. إن ترني أنا أقل. أما ابن كثير ويعقوب فيثبتوا الياء وصلا وأفضل. باقي القراء بحذف الياء وصلا وأفضل. إن ترني أنا أقل منك، بإثبات ألف أنا عند المدنيان. إن ترني أنا أقل، يعني قالون حيقرأ إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فهم؟ ورشي يقرأ بمد ست حركات. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. يلا يا شيخ. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. المدنيان والمكي البصري ربي أن يؤتي، فعسى ربي أن يؤتي، وبرضه يؤتيني إثبات الياء وصلا عند المدنيان وأبو عمرو. أما ابن كثير ويعقوب فيثبت الياء في الحالين، وباقي القراء بغير ياء، لا وصلا ولا وصلا. أن يؤتيني خيرا من جنتك. تفضل يا شيخ. أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. أو يصبح ماؤها غورا، يعني إيه؟ غائر، يعني يختفي في العمق، يعني غار في الأرض، اختفى في الأرض. أو يصبح ماؤها غورا أي مختفيا في الأرض. يلا يا شيخ. والمصريين يقول لك ايه؟ غور من وش، يعني يختفي من وش. اما يشتم واحد يقول له ايه؟ غور من وش، يعني اختفي من وش، من وجهه، اغرب عن وجهه. غور جاي من غور، فهمت بقى؟ يبقى مختفي يعني. يلا، يعني شفت المصريين بيشتموا باللغه الفصحى. يلا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وأحيط بثمره بضم الثاء والميم، قراءة نافع وابن كثير وابن عامر والأصحاب، يقولوا إيه؟ وأحيط بثمره فأصبح. باقي القراء وأحيط بثمره وهي خاوية، قراءة تانية في وهي، وفي قراءة وهي، قراءة قالون أبو عمرو وهي. لم أشرك بربي أحدا. بربي أحدا بفتح ياء بربي عند المدنيان والمكي والبصري. تفضل يا سيدي. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ولم تكن له فئة ينصرون، فئة براية أبو جعفر ووقفا لحمزة، والأصحاب يقولوا ولم يكن له فئة ينصرون، ولم يكن له بالياء، ولم يكن له فئة ينصرونه. دي قراءة الأصحاب اللي هو حمزة والكسائي وخلف، يعني الكوفيون ما عدا عاصم يقولوها بالياء. وما كان منتصرا، حفص ورش يعمل ايه؟ يرقق الراء يقول منتصرا. يلا يا سيدي. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. هنالك الولاية بكسر الواو، الولاية لله الحق. الولاية قراءة الأصحاب اللي هو حمزة والكسائي وخلف. هنالك الولاية لله الحق هو، أما أبو عمرو والكسائي يقول لله الحق هو بضم الحق عند أبو عمرو والكسائي. لله الحق هو خير، ده معظم القراء، أما أبو عمرو والكسائي فيضم القاف في الحق. لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. عقبا بتسكين القاف مع القلقلة عند عاصم وحمزة وخلف، أما باقي القراء فبضم القاف. عقبا عقبا. يلا يا سيدي. واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. مش فخ فخ مش فخ فخ فخ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ورش يقول مقتدرا. والرياح تبقى الريح عند الأصحاب، حمزة والكسائي وخلف يقول تذروه الريح. يلا يا سيدي. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. خير رقيقة عند ورش، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. خير أملا تبقى رقيقة عند ورش، باقي القراء بالتفصيل. يلا يا سيدي. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. طبعا ايه عندك؟ قالون وورش يقول منهم، وابو ابن كثير المكي يقول منهم أحدا. منهم أحدا ورش يمدها ستة، وقالون له المد والقصر، ولو مد يمد أربعة. ويوم نسير ابن كثير وابو عمرو وابن عامر يقراها بالتاء. ويوم تسير الجبال، ويوم تسير الجبال وترى الأرض. طبعا ورش يقول وترى الأرض، ورش يقول وترى الأرض، وحمزة يقول وترى الأرض ويسكت السكت. وترى الأرض يلا يا سيدي. وعودوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. نعم، كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. لكم موعدا. يلا يا سيدي. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. ده كتاب الأعمال، كتاب الأعمال، كتاب الأعمال، كل واحد كتاب عمله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. في ناس يفتكروا الكتاب هنا والقرآن، فاهم؟ لا يغادر كبيرة، لكن من حيث السياق الكتاب هنا وكتاب العمل، عمل الإنسان المدون عليه من حيث السياق. لكن في ناس تقتطع عن السياق كده ويقول لك على القرآن لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، مش كده برضه؟ لكن لا، اقتطاع من السياق يغير المعنى. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. طبعا ورش هيرقق الراءات في قوله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها مع الإمالة وعدمها. يلا يا سيدي. وبجلوا ما عملوا ايه؟ حاضرا، حاضرا، كل ده ورش يرقق الرقاق. يعني لما تروح تصلي ورا واحد في المغرب وفي تونس وفي الجزائر هتلاقيه يعمل كده، فهمت ازاي؟ لان هناك يقروا بورش على طول، العوام حتى ما يحفظوش القران الا بورش. تروح ليبيا تقوم يقروا بقانون، كل ليبيا تقرا بقانون. تنزل على تشاد تقوم بيقروا بقراءه ابو عمرو الدوري في تشاد، فاهم؟ تيجي مصر تلاقيهم بيقروا بحفص، فاهم؟ وهكذا. فلما تروح البلاد دي ما تنكرش على احد قراءته، لان كل ده قران، فاهم؟ يلا. واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. طبعا السوسي وورش وابو جعفر يقول بيس للظالمين بدلا، بيس. الايه اللي فاتت ولا يظلم ربك احدا ينتهي الربع في العد المدني، ينتهي الربع ويكتب لك هناك ثلاثه ارباع الحزب عند قوله ولا يظلم ربك احدا. اما في العد الكوفي فالربع ينتهي عند قوله بئس للظالمين بدلا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، شوف للملائكة اسجدوا بضم التاء، للملائكة اسجدوا أبو جعفر. طب إزاي ده اللام حرف جر؟ إزاي اللام حرف جر ويجيب لك التاء يحط عليها ضمة؟ يقول لك الضمة دي حركة المناسبة، ده هي للملائكة مجرورة بكسرة مقدرة، منع من ظهورها حركة المناسبة. علشان اسجدوا الجيم بعد السكون ايه؟ مضمومة، فيبقى ايه اسهل اقول للملائكة تسجدوا، يبقى اسمها حركة ايه؟ المناسبة، وتفضل مجرورة برضه بس بكسرة مقدرة، بكسرة مقدرة، فاهم؟ يبقى إذ قلنا للملائكة تسجدوا وتيجي تقول عليها ايه؟ مجرورة بقسرة مقدرة، منع من ظهورها حركة المناسبة. فهمت ازاي في الإعراب؟ يلا يا سيدي. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.